أتم الصلاة وأزكى السلام، أتم الصلاة وأزكى السلام على مصطفى رفيع المقام، على مصطفى رفيع المقام، على مصطفى رفيع المقام. الحمد لله ذي الصفات العلية المنزه عن الأين والشكل والصورة، وأصلي وأسلم على نبي الهدى الموصوف بالأفضلية سيدنا محمد ومن اتبعه بإحسان واقتدى بشريعته ووالاه. وهاكم من قصة المولد النبوي الشريف بروداً حساناً عبقرية، ناظما من النسب الشريف عقدا تتحلى المسامع بحلاه. وأستعين بحول الله تعالى وقوته، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. واعلموا رحمكم الله أن بعض العلماء ممن ألف في قصة المولد النبوي الشريف قال: حملت آمنة بنت وهب برسول الله صلى الله عليه وسلم عشية الجمعة أول ليلة من رجب. وإن آمنة لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالاً للذي في بطنها، وكانت إذا جاءت تستقي من بئر يصعد الماء إليها، يصعد الماء إلى رأس البئر إجلالاً وإعظاماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرت بذلك زوجها عبد الله فقال: هذه كرامة للمولود الذي في بطنك. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول. ثم إن آمنة رأت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة، بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل. قالت آمنة: وبينما أنا ناظرة إلى نورها وشدة اشتعالها، إذ سقطت في حجري وسمعت هاتفا يقول: هذا النبي السيد الرسول. ثم أتاني ملك ومعه ورقة خضراء فقال: إنك قد حملت بسيد المرسلين ونبي المؤمنين. قالت آمنة: فانتبهت من نومي مرعوبة وحدثت بذلك زوجي عبد الله، فقال لي: قومي إلى خليفة بن عتاب يفسر لك هذا المنام. قالت آمنة: فأتيت إليه وقصصت عليه هذا المنام، فقال: أما الشجرة فهي إبراهيم الخليل عليه السلام، وأما النجوم الزاهرة فهم الأنبياء من أولاده، وأما النجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل فهو نبي يظهر في هذا الزمان يكسر الأوثان ويعبد الرحمن، وأما سقوطها في حجرك فسوف تلدينه وسيعلو مكانه وينتشر في المشرق والمغرب برهانه. فرجعت إلى منزلي فرحة مسرورة. ثم إن آمنة كان في كل شهر من شهور حملها برسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها نبي من أنبياء الله تعالى يبشرونها برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد زارها في الشهر الأول نبي الله آدم عليه السلام، أبو البشر، أول الأنبياء والرسل، زارها في الشهر الأول. وفي الشهر الثاني جاءها نبي الله شيث، وفي الشهر الثالث نبي الله إدريس، وفي الشهر الرابع نبي الله نوح، وفي الخامس هود، وفي السادس خليل الرحمن إبراهيم، وفي السابع إسماعيل الذبيح، وفي الثامن كليم الله موسى، وفي التاسع عيسى المسيح عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. قالت آمنة: فلما دخل شهر ربيع الأول في 12 ليلة خلت منه، وهي ليلة الاثنين من الليالي البيض اللاتي ليس فيهن ظلام، وكان عبد المطلب قد خرج يطوف بالبيت هو وأولاده، ولم يبق عند آمنة ذكر ولا أنثى، وقد أغلق عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام أغلق عليها الباب خوفاً عليها من طارق يطرقها. قالت آمنة: ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق إلا أني أعرق عرقاً شديداً كالمسك الأذفر، لم أعهده قبل ذلك من نفسي، فشكوت العطش، فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأذكى رائحة من المسك الأذفر، فتناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور عظيم، فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا، وقد اشتد بي الطلق، فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر بجانبة جناحيه على بطني وقال: انزل يا نبي الله، انزل يا حبيب الله، فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة، فوضعت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم. مولد الرسول أشرف الموالد، فرح العقول وزاد في المحارم. مولد الرسول أشرف الموالد، فرح العقول وزادت المحامد. رسول الله، حبيب الله، حباك الله بهاء ونورا، ونلت رضاه وكنت الشكورا. حباك الله بهاء ونورا، ونلت رضاه وكنت الشكورا. رسول الله، رسول الله، بنور هداك أنرت لنا الصدور. رسول الله، رسول الله.